قد يكون التفرد يعني راويين ثلاثة أو أكثر أو أقل بحسب ما تأتي النتيجة. ومعنى التفرد أحيانا كذلك يطلق بكلمة الغرابة، فإذا قيل والله إن الحديث ده كما يقول الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث فلان، فذكر الراوي فأصبح فهمنا من صنيع هذا إنه هو يقصد بالغرابة تفرد هذا الراوي بهذا الحديث نسبي في الغالب، يعني إنه هو بالنسبة لشيخه، فلم نجد إنه هذا الراوي روى عن شيخه إلا هذا الحديث، فبيبقى تفرد بالنسبة لهذا. كل حالات التفرد ممكن إن احنا اللي بالصفة اللي ذكرت أحيانا يعني يطلق التفرد مضافا إلى المتن، بمعنى إن احنا نجمع طرق الحديث فنجد إن لفظة واحدة بحثنا في كل الرجال اللي رووا الحديث عن هذا الصحابي لم نجد إلا راوي واحد هو اللي تفرد بلفظة كذا، وبقية الرواه اللي رووا الحديث رووا الحديث بغير هذه اللفظة أو بلفظة مخالفة لها. عموما بصفة عامة التفرد بهذا التعريف اللي ذكرت لكم نقدر نستطيع بناء على يعني ممارسة العمل إن نقسمه إلى قسمين كبيرين: قسم علماء الحديث نفسهم اللي أصحاب هذه المؤلفات حكموا فيه بالتفرد أو صرحوا فيه بالتفرد إن فلان تفرد ولا كده، كما سيأتي نذكر يعني الأحكام عنه، فده بيبقى تفرد مصرح به إن العالم الفلاني أو عالمين أو ثلاثة أو أربعة على حسب ما توقفنا مادة العلم هم اللي حكموا فيه بالتفرد، وده بيبقى مهمتنا احنا في البحث إننا نبحث في طرق الحديث لكي نتأكد هل هذا الحكم منهم فعلا مطابق لما بحثنا وخرجنا الحديث وكذا، وبحسب مبلغ علمنا لقينا ان كلامهم بالتفرد مظبوط وده خلاص يبقى امر كذلك، او ان احنا لما بنبحث من جديد بنكتشف ان حكمهم بالتفرد ليس صحيحا. القسم الثاني قسم لم يوصف او لم نجد نحن من وصف احد رواته بالتفرد، ولما جينا نخرج احنا الحديث اكتشفنا فيه التفرد ده، جمعنا الطرق وكذا، كل ما نيجي نقترب من المتن الحديث نلاقي الراوي ده اللي هو مثلا قتادة عن أنس نلاقي قتادة في كل طرق الحديث، فيبقى ده تفرد من قتادة بهذا الحديث في روايته عن أنس محدش شاركه فيه، احنا اكتشفناه بعد التخريج. والنوع الثاني ده يعني بيبقى من إضافة الباحث المعاصر، فيه واحد مثلا زي ابن عدي في الكامل الكتاب اللي هو في تراجم الرواة يكثر جدا من إثبات تفرد الراوي الذي ترجم له بأحاديث يرى أن هي لم يروها غير هذا الراوي. ده بالنسبة لأشكال التفرد أو صوره، إما تفرد مصرح به من أهل العلم، وإما تفرد نحن الذين نكتشفه عندما نجمع طرق الحديث. ايا كانت النوعين دول واحنا وصلنا اليهم، كثير من الباحثين يعتبر التفرد ده بمجرده علة. مجرد ان حصل تفرد هو يعتبره علة، وربما يحكم كذلك بالشذوذ او كذا او الى ما هو عليه. وهي النقطة دي هي اللي انا اريد انكم انتم تنتبهوا اليها، بس بعد ما نذكر ان التفرد باب في الروايات كبير، يعني ليست كمية قليلة من الأحاديث محكوم فيها بالتفرد أو حاصل فيها التفرد. وعلشان نتصور هذا، إن احنا عندنا مثلا الإمام ابن حبان، ده كتابه اللي هو الصحيح، ده هو له ترجمة في أوله، الشيخ محمد جزاه الله خير مطلع لنا الصفحة اهو، هو له ترجمة في أول التعريف به، ذكروا فيها مؤلفات ابن حبان. من ضمن المؤلفات اللي ذكرت لابن حبان عدد من المؤلفات كله قائم على التفرد. ممكن تستدعي يا شيخ؟ مش السياق ده اللي موجود بطبعتي انا، ليس كذلك. المهم انه هو هقرا لكم انا الكتب اللي هي تدخل في كلامه. فهو بيقول كتاب من فرد فيه اهل المدينه من السنن 10 أجزاء، إن الحديث ده لا تجد عند أحد إلا عند رواه من أهل المدينة، وده تفرد نسبي، بمعنى أنك تلاقي الحديث عند 3 أو 4 بس كلهم بشرط أنه يكون من أهل المدينة، وده مش هو بحثنا اللي احنا بنذكره، لكن كنوع ما من التآليف. كذلك ذكر كتاب ما تفرد به أهل مكة من السنن 10 أجزاء، كذلك هذا تفرد ليس هو الذي نقصده. نوع تاني بقى، من فرد ما عند شعبة عن قتادة وليس عند سعيد عن قتادة، فده تفرد مقيد بقتادة، إن شعبة رواه وسعيد اللي هو ابن أبي عروبة لم يروه. ثم يقول كتاب غرائب الأخبار 20 جزءا. ثم يقول ما أغرب الكوفيون عن البصريين، وفي الكتاب الآن مطبوع للنسائي اللي هو ما أغرب في شعبة على سفيان، يعني روى عن الشيخ، هما الاثنين شيخهم واحد لكن كل واحد يتفرد بحديث ليس عند الآخر. الإمام ابن حبان أيضا في صحيحه، يعني إذا كانت الكتب دي كلها مفقودة اللي ذكرتها أيوة، لكن هو له في الصحيح انه يعتني بدفع التفرد الذي ذكره غيره، فهو في الجزء الثالث اهو صفحة 260 هو ذكر حديث هكذا، أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليهم. فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. هكذا هو روى الحديث. ثم قال بعده تبويب ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو الزناد عن الأعرج. ثم بعد ذلك ساق هو بقى الخبر اللي يثبت ان اللي اعتبر ان ده فرد. انا جبت سند لانه طبعا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره, فيقول اللي زعم ان الحديث ده تفرد به انا جبت له سند اهو عن ابي هريره ليس فيه الاعرج, بل هو ابن عون عن مسلم بن بديل عن أبي هريرة. ثم ساق هو إسناد آخر تاني قبل ذلك اللي هو اللي احنا ذكرناه, والسند الأولاني طلعته يا شيخ اللي هو عن أبو الزناد عن الأعرج. لما هو الأول رواه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة, وقال إن فيه ناس بتقول إن الخبر ده تفرد به أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة, فأنا برد عليهم إن أنا جبت لهم الخبر الثاني اللي هو عن ابن عون عن مسلم بن بديل عن أبي هريرة, فيعتبر ده متابعة أهو أدي ابن عون عن مسلم بن بديل بدل من أبو الزناد عن الأعرج. فأثبت بالرواية دفع القول بالتفرد وإن كان لم يحدد القول. طبعا إحنا نقدر نعرف اللي قائل بالتفرد ده لما نرجع لكتاب مثلا زي الكامل لابن عدي ونجيب ترجمة الإسناد اللي هو ذكره ابن حبان ونتتبعهم واحد واحد ونشوف هل الإمام ابن عدي مثلا ذكر حديث من طريق الأعرج ده وقال إن في حد تحت منه تفرد به أو لا. قد لا نستطيع نحن الآن إن احنا نصل إلى القول بالتفرد, وأن ابن حبان كان عنده مرويات وكان لديه هذا القول من أحد العلماء الذين سبقوه وهو لم يصرح به. فاعتناء ابن حبان كتير بقى في الصحيح لما انت تتابعه تجد كده يقول رد قول من زعم بتفرد فلان عن فلان, وبان عدم التفرد ينتفي بالتعدد. فالاعرج ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة إذا جاء الإسناد الثاني ده اللي هو ابن عون عن مسلم بن بديل عن أبي هريرة يبقى لا يوجد تفرد والحديث هو الحديث. ده كتير بقى في يعني ممكن نعتبر إن صحيح ابن حبان من مصدر الذي يثبت رد التفرد الذي حكم به غير ابن حبان, وأنه هو لا يعتبر الحديث فردا عندما نصل إلى رأي الذي حكاه ابن حبان بالتفرد. وممكن دي لو تبحث يعني في الصحيح حسب قراءتي أنا تلاقيها ما هيش قليلة يعني مواضع بهذا. فأصبح أن التفرد يعني موضوع محل اهتمام وأيضا إثباته ودفعه محل اهتمام. الكتب اللي هي مخصصة لكده موجودة، يعني الكتاب الكبير اللي هو يحضرنا الآن اللي هو كتاب الأفراد والغرائب للإمام الدارقطني، والشيخ ابن حجر لما شاف الكتاب ده كامل بيقول إنه في 10 أجزاء خطية. اللي قدر لحد دلوقتي يحصل من نصوص هذا الكتاب على 6 أجزاء، جزئين في الظاهرية ودول نسخهم في أيدين الناس، وأظن أخونا اللي طبع أطراف الغرائب طبعهم في آخر الكتاب، وفي 4 أجزاء تانيين موجودين يعني في ظهر قريب في نسخة، وكتير يعني يبدو كثير من الناس هيخرجهم يعني بكده. فلو كانوا 4 دول والاثنين يبقوا 6، يبقى ناقص عن وصف الحافظ ابن حجر 4 أجزاء حديثية مش أجزاء زي كده. ابن طاهر ابن القيصراني عمل له كتاب لأطرافه معروف ومطبوع باسم أطراف الغرائب، ولما تقرأ انت الكتاب ده هو مجلدين تقدر تعرف عدد أحاديثه، وإن كان هو عندكم دلوقتي اللي هم معاهم الحواشي يشوفوا الترقيم إنه هو كم حديث في الكتاب في الأطراف. وفي كل حديث هو يريده يحكي يعني سورة التفرد. آخر يعني هو مرقم تقريبا الكتاب 24 كم؟ أكثر من 6000 حديث. أيوة مش 200، لا كبير الكتاب، كبير في هذا. أيضا من الناس اللي اهتمت بذكر التفرد الإمام البزار في مسنده، يكسر من أنه هو يقول فلان تفرد كده كده، وإحنا هنجيب أمثلة منه دلوقتي تطبيقية. كذلك من اللي يذكر التفرد بس بصيغة غير كلمة التفرد الإمام البخاري، لما يذكر الراوي ويذكر الحديث ويقول فلان لا يتابع عليه، معناه أنه هو متفرد بهذا الحديث. وجاء العقيلي أخذ نفس المصطلح أو العبارة اللي ذكرها البخاري وأورد في كتابه الضعفاء كذلك عدد، وقال إنه هو لا يتابع، وأحيانا يقول لا يتابعه إلا من هو أضعف منه، ودي مسألة تانية إنه عشان يقول إنه يقويه ولا ما يقويش. لما أنت تقرأ يعني أو ترجع عبارة لابن حبان يعني تلفت النظر في الحديث رقم 1173، رقم 1173. أيوة ابن حبان، ابن حبان 1173 الإحسان. دي عبارة تدل على أن ابن حبان كان مهتم بهذه القضية، ويذكر فيها عبارة شديدة إنه كم أتعب نفسه بقصد الوصول إلى نتيجة في كون الحديث في تفرد أو لا. فهو ذكر طبعا حديث أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. هذا الحديث. ابن حبان يعلق على هذا فيقول روى هذا الخبر معمر عن الزهري من حديث غندر فقال أخبرني سهل بن سعد ورواه عمرو بن الحارث عن الزهري فقال حدثني من أرضى عن سهل بن سعد. فده هو الخلاف اللي تكلمنا عليه قبل في أمس في التخريب، فأصبح الحديث مختلف فيه الآن على الزهري على وجهينه. ثم يقول الشيخ ويشبه أن يقول الزهري سمع الخبر من سهل بن سعد كما قاله غندر وسمعه عن بعض من يرضاه عنه فرواه مرة عن سهل بن سعد وأخرى عن الذي رضيه عنه. ودي طريقة أو عبارة من ابن حبان تفيد إن الخلاف هنا ليس قادحا. ما هو أبو حاتم؟ هو حبيبه، هو أبو حاتم رضي الله عنه، هو رضي الله عنا جميعا. ها؟ هو مدام في المخطوطة كده الرجل ما حبش يعني يلعب فيها، فرضي الله عنا وعن الجميع. احنا كنا مرة في رسالة بمناسبة دي وكويس انه هو قالها، فاحنا لما ركزنا مع الطلاب انهم يهتموا بالمتابعات، فالمناقش نفسه لسه تو بادئ في شغلة المتابعات دي، عشان تعرفوا ان الشيخ محمد يعني بينقل لكم حاجات ترفع عنكم الحرج. فهو قال لي يا ابني انت هنا تركت متابعة مهمة. قال له ايه؟ قال له الطريق هنا من ابو يعلى والطريق الثاني من احمد بن علي بن المثنى. لسه ما وصلتش الشيخ احمد. فهذا ابو حاتم هو اخونا بارك الله فيه، ظن انه هو اما رجل اخر ولا ضيف يعني حضر فيه تتبعنا. اهم شيء الكلام ابن حبان اللي هو احنا مستدلين عشان كده، فبيقول وقد تتبعت طرق هذا الخبر على ان اجد احدا رواه عن سهل بن سعد، فلم اجد في الدنيا احدا الا ابا حازم. ده يدل على ان تتبع الطرق من أجل إثبات التفرد أو دفعه كان من اهتمام العلماء الكبار، وأنه أمر ليس يعني هينا بحيث لا يعني يفرط فيه. الإمام أبو داود السجستاني له كتاب في تفردات الأمصار أظن من تهذيب التهذيب، لكن تفردات الأنصار كما ذكرنا هي ليست تفردات فردية، إنما هو هنا في حديث في السنن حديث رقم 91 من كتاب الطهارة 91 كتاب السنن، هنا في سنن أبي داود في كتاب الطهارة حديث 91. ودي اللي على عشان الإخوان اللي بيقولوا يصور لنا اللي عنده، أنا ما عندي والله أكتر، أنا حاولت أن أمثلتي كلها كوب من الكتب حتى لا تظنوا أني يعني أنا عامل شيء لم يره الناس، يعني لأنه لازم يكون الأمثلة من شيء متداول ما يبقاش صعب أنك أنت تتتبعه في هذا. فالإمام أبو داود في الحديث ده يقول حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا أحمد بن علي حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف. ثم بعدما ساق بقية الحديث قال أبو داود هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد. يعني إن دي من رواية الشام ما إنلوش سند تاني، لا سند مصري ولا سند حجازي ولا سند كده. فده دليل على إنه حتى كتب السنن المشهورة اللي بين أيدينا اعتنى العلماء فيها بما عرفوه من التفرد. ده بالنسبة لي يعني العناية بالتفرد، وأنه حتى فيها مؤلفات. عندنا فيها بعد كده أمران. الأمر الأول أن التفرد يحكم المصرح به في كتب العلماء كله اجتهادي، بمعنى أن العالم بيحكم به بمبلغ علمه هو، وقد يكون غيره يخالفه فيه، يرى أنه ليس تفرد ولكنه له متابع يدفع هذا التفرد، زي ابن حبان ما عمل كده. وهذا الاجتهاد لما انت تتتبعه تجد انه ما بيخضعش للمنهج التاريخي، بمعنى انك احيانا تجد اللي قرر التفرد سابق، واللي نقص عنه او زاد عليه تجده متأخر، وقد تجد العكس. يعني تجد مثلا ان الامام الطبراني يقول الحديث ده لم يروه الا فلان، والطبراني 360. تجد ان البخاري يقول لا ده تفرد باثنين، وده الشخص اللي ذكره الطبراني ده واحد تاني ويذكره ويحدده. دي تبين انه ما بيلزمش انه المتأخر بيكون احاط بكل علم المتقدم، لان الاتصال بين الشعوب الإسلامية لم يكن بالطريقة العاجلة اللي هي موجودة الآن، وإنما كان أحيانا يوجد حديث ورواته كلهم هاجروا بعد أو انتقلوا إلى البلد دي وأقاموا فيها وصاروا يروا الحديث، وبقية البلاد لا تعرف عنه شيء. لم يكن التواصل بهذه الكثافة التي نجدها، كما أنه كل عالم لم يحط بعلم السابقين كلهم عليه. فكون تاريخ البخاري في ايدين الناس كلها والطبراني بكبره زي ما بيقولوا يثبت تفرد شخص وهو الامام البخاري ذكر شخصين، دليل على انه ذكر ما تيسر له. بل احيانا الطبراني لم يثبت التفرد في كتاب، وتلاقي الطريق اللي هي ترد التفرد في كتاب تاني له هو نفسه. فده اللي يؤيد ان هي مسألة اجتهادية، وانه الرد فيها على الشخص لا يكون امر استنكار ولا امر يعني عدم قبول ولا كده. فهو مسألة يذكر فيها كل عالم بقدر ما وقف له. دي نقطة. النقطة الثانية هنجيب الأمثلة كلها الآن، بس خلونا نقول الجانب النظري علشان لو حد نام ولا كده ولا خشع ولا مشي أو كده يبقى خد نصيبه. فكثير أو يعني شاع يعني في هذا الوقت بين كثير من طلبة العلم ان هم كل تفرد حسب ما احتكيت بعدد منهم، يعني ولا احكم على الجميع، ان اي تفرد يلاقيه حتى لو في كتب الصحيح يحكم عليه بالشذوذ. ويثبت التفرد احيانا بماذا؟ ان الرواية دي سكتت عن الشيء الفلاني، فطالما سكتت عنه اللي هي رواية الجمهور يبقى الثاني ده اللي ذكره تفرد. وصحيح تفرد، لكن لو قلنا إن هذا التفرد خلاف نجد بقى أمثلة كثيرة تقتضي هذا، إنه ليس كل تفرد يكون محل إعلال ولا شذوذ ولا نكارة. يعني لا ينبغي أن نعمم القضية. والدليل البسيط اللي كلنا نستطيع أن ندركه، وده كتير بعض الشباب يسألوني عليه، هو مكتوب في الكتب فعلا، إنه إحنا لما نيجي نعرف الحديث الصحيح اللي ما حدش من المحدثين تكلم عليه، مش بنقول ما رواه ثقة عن ثقة أو ثقة عن مثله إلى آخر الإسناد متصلا من غير شذوذ ولا علة. لما نقول من غير شذوذ ولا علة، إذن هو متفرد ولا كم سند؟ لأنه مدام استبعدنا الشذوذ اللي هو المخالفة، ومدام استبعدنا علة الانقطاع، يبقى مش ده حكم أو تعريف للصحيح باعتبار سند، وبنسميه احنا كمتأخرين الصحيح لذاته. أليس هذا تفرد؟ ولذلك لما حبوا يردوا قالوا طب ما عندنا حديث النية، حديث النية أليس فيه تفرد؟ في كم حلقة؟ إبراهيم عن علقمة عن يحيى بن سعيد، ما اشتهر إلا عن طريق يحيى بن سعيد. طيب هل نقول بقى والله ما دام تفرد به علقمة تفرد به إبراهيم يبقى دول إذا طلع واحد وإنما الأعمال بنيت وإنما لكل امرئ ما نوى فكذا وكلهم ما قالوهوش اللي هم تحت يبقى ده منكر؟ فلذلك ينبغي أن ننتبه إلى أن المصطلحات لا تناقض بعضها، يجب أن تكون متسقة، وأن ما يجعلها تصير متناقضة من فهمنا ينبغي استبعاده. قال لك طب أنت بتقول كده حديث النية، قلنا ماشي، لكن إيه رأيك إن الذهبي بيقول ما تفرد به الصدوق فهو منكر؟ وفعلا هات في الميزان كده هتلاقي الكلام ده. فماذا تقول انت على هذا؟ لابد ان يكون مقصد الامام الذهبي حتى لا تصطدم القواعد او لا تتخالف ان يكون تفرد مع مخالفة. لا مش كده، ده موضوع تاني، لكن احنا بنقول التفرد. لا لا السؤال ده خارج، خليه معاك ونفتحه بعدين لما نوصل للتفرد. انا هقول لك انه يطلع فيه ضعيف ويبقى له طريق تاني يعضده زي رواية المختلط في حال اختلاطه. احنا قلنا هو ما هو بيقول الشروط ايه، انت عارف ده الصحيح لذاته. الحافظ ابن حجر في النكت انت قريتها؟ ايه ارجوك تقراها، يقول كده خبرت كثيرا من احاديث الصحيحين فوجدت انه لا يصدق الحكم بصحتها الا بمجموع الطرق. فانت روح هات النص وحطه مع المعلومة اللي عندك وضوبهم مع بعض، ولما ما يزبطوش هاتهم. احنا بنقول نص اهو وانت روح شوفه الاول، ده واضح ولا مرجع موجود ومكتوب؟ بس اصبر شوي تقلقش، انت روح لابن حجر في النكت تقول له يا عم انت بتقول كده ليه، افتح الهدي هدي الساري وشوف الاحاديث اللي طعن على البخاري بها وشوف بيعملوها ازاي. لكن ما تقراش الا كلمة وبعدين تبص تلاقيها ضربة معاك في الكل، هو ده الغلط. اقرأ دول اللي قلتهم لك بعدين هتجد الصورة فيها شيء ما من الوضوح أكتر أو كده أكتر. اقرأ الهدي الفصل التاسع اللي طعن على البخاري بتخريج حديثه، واقرأ كلام الحافظ في النكت، وبعدين اقرأ شوية في الشرح، انت لسه صغير معذرة يعني، اقرأ لك مجلدين مش هتخسر حاجة. اقراه بس اسمعني، انا بنصحك اهو اللي بقول لك عليه يا عم الحاج ما تزعلش، انا بكلمك كلام علمي، بعد ما تقراه من النتيجه اللي توصل لها انا مسؤول عنها، لكن من دلوقت مش هنرتاح مع بعض. ليه؟ لان اللي جواك انت يا حبيبي، انا بقول لك اهو انا بكلمك علمي مش كلام بنسرح ببعض، انت عندك مرجعين اقراه واطلع بنتيجتهم ونتكلم مع بعض حتى ولو بالتليفون، واقبل منك رايك اللي توصلت اليه ولو عكس ما اقول انا بس. ماشي؟ ده بالنسبه للتفرد لما في الصحيح او في الثقه، لما يقول الامام الذهبي اللي يتفرد بالصدوق فهو منكر، نقول طيب ما هو مثال الحديث الحسن لذاته الذي ذكر الذهبي نماذج له في الموقظة اللي قال انه من اعلى مراتب الحسن، فنجد انه هو بيذكر اسانيد محمد بن اسحاق عن ابراهيم التيمي عن اي صحابي، محمد بن عمرو بن علقمة عن ايه، هم خمس حاجات، بهز بن حكيم عن ابيه عن جده، عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، ادي دول خمس امثله ذكرهم الامام الذهبي بيقول اعلى درجات الحسن. اذا جبنا الحديث اللي هو مثل به ابن الصلاح للحسن لذاته اللي يترقى بالمتابع، حديث محمد بن عمرو بن علقمة، فشوف كده في مقدمة ابن الصلاح يا فضيلة الشيخ، حديث محمد بن عمرو بن علقمة في الحسن لذاته، أنا ناسي متن الحديث لكن إذا خرجته بكده تفضل يا شيخ. أعلى مراتب الحسن، أعلى مراتب الحسن اللي هو ذكرهم دول في الموقظة، ونقلهم ابن السيوطي عنه في التدريب، فدول قائمين على سند واحد مش على تعدد. فلو قلنا انه مطلق التفرد يبقى نكارة، يبقى المثال ده من الامام الذهبي لا يستقيم، ان ما حدش خالفه في هذا، وتحسين هذه الطرق الخمسة موجودة كثيرة جدا ومحكوم عليها، والمثال اللي هو ذاكره الشيخ ابن الصلاح كل اللي كتبوا في علوم الحديث ذكروه مثالا للحسن لذاته. فده فيه تفرد بنحكم عليه لوحده، ونقول انه ان جاله متابع يرقيه الى الصحيح. فاذا التفرد اللي بدون مخالفة لو سميناه ان كل من تفرد به فهو منكر يخرج معانا تعريف الحسن اللي احنا قررناه، وما حدش حسب علمي يعني ذكر هذا المثال واعترض عليه، ابن الصلاح ذكره اخذا من الامام الترمذي، والذين جاءوا بعده على حد تعبير الحافظ ابن حجر قال المثال صحيح. باطل يا شيخ؟ محمد بن عمرو بن علقمة عن اللي هو السند عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان، أنا مش شايف النظر، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند كل صلاة. شو بقى هو تعبير الحافظ ابن الصلاح يقول إيه؟ والصيانة وثقوا بعض انه صدق وجلالته دي اذا حطيتها في الحاسب وضغطت عليها يطلعها لك من الترمذي من كتاب العلل. فحديثه من هذه الجهة يعني من جهة محمد بن إسحاق وحده حسن. ونفس المثال يذكره الذهبي بنفسه إنه هو مثال للحسن. فلو نقول إنه هو كل صدوق يبقى تفرده منكر ينخرم معنى تعريف الحسن لذاته ومثاله هذا. فلذلك لا يقصد الإنكار من المخالفة، يعني يقولوا إنه هو منكر إنه إذا تفرد الصدوق وخولف. يقول لك لا ما قالش وخولف. طيب هدي أنت بقى التعريف ده. فلذلك نرجو إن حكاية التفرد ينبغي التأني في إعلال الحديث بها حتى توجد قرائن زائدة على مجرد التفرد، لأن القرائن اللي بتدخل زيادة على مطلق الثقة بتأثر الإعلال مش حتى الصدوق. لكن أيضا لا نعتبر عبارة الذهبي إن هي قاعدة كل صدوق يأخذ النكارة كما هو ظاهر عبارة الذهبي، بس ده اللي احنا نريد يعني الإشارة إليه. خلينا بقى نقول الايه الأمثلة اللي هي معانا عشان خاطر تطبق، ونرجو ان هو الوقت يتسع لها ان شاء الله. كم بقي يا دكتور محمد؟ خلاص ان شاء الله العشرة نحاول ان احنا نجيب فيها. خلينا نجيب بقى سنن ابو داود، هاتها بدل ما نكتبها الان لو سمحت. هو حديث في سنن ابي داود برقم 2467 باب المعتكف يدخل البيت لحاجته. يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية، طبعا الرواية دي واضح فيها مالك، أهو مالك أهو. ممكن تظلوا لي يا فضلة الشيخ، هذه مالك أهو. ثم روى الإمام الترمذي عقب هذا الحديث حديث قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني نحو المتن الأول. وإحنا اتكلمنا على حكاية نحوه دي، وأنه هو يعتبر عبر بعبارة اصطلاحية بدلا من سياق المتن. بعدما ذكر أبو داود الروايتين يعلق فيقول وكذلك، يعني زي الرواية الثانية، رواه يونس عن الزهري. يبقى أصبح الرواية الثانية اثنين تابعوا بعض على انه ابن شهاب عن عروة وعمرة، بينما رواية مالك عروة عن عمرة. ثم يقول الإمام أبو داود ولم يتابع أحد مالكا على عروة عن عمرة. اللي هو السند الأولاني، فحكم بتفرد مالك بالسند الأولاني واعتبر ان السند الثاني هو الراجح، لان راويه خلاف مالك قد توبع من غيره، وكلا المتابع والمتابع من الثقات. واضح كده؟ قول الإمام أبو داود لم يتابع أحد مالكا يعتبر تفرد. لما جينا احنا للإمام البخاري قال لك لا، روى الحديث بهذا الوجه مع مالك عبيد الله بن عمر. موجود الكلام، كلام البخاري ده في تحفة الأشراف جزء 2 صحيفة 79. وروايته عند الطبراني في الأوسط برقم 6604. وذكره أيضا صاحب كتاب الأحاديث التي خولف فيها مالك، الحديث الثاني ذكر هذه الرواية. وأخرجه أيضا الدارقطني معلقا من طريق عبيد الله. وأخرجه أيضا ابن المديني كما في النكت الزراف برضو الجزء 12 صفحة 412. فأصبح الحكم اللي حكم به أبو داود بالتفرد خالفه فيه الإمام البخاري، وأضاف راويا آخر شارك مالكا في رواية الحديث. لما ترجع أنت للعلل الدارقطني الحديث ده تجد إن الدارقطني أضاف واحد ثالث، والدارقطني متأخر عن كل من البخاري وعن الإمام أبي داود، إلا أن الثالث ده ضعيف. فأصبح الحكم بالتفرد الذي أثبته أبو داود انتقض بأمرين، والله الموفق. قبل أن نبدأ الأسئلة اسمحونا بكلمة واحدة فقط. المثال اللي ذكرناه ده هو للتفرد والتعقب عليه وتفاوت أهل العلم في إثباته. في مثال ذكروا الإمام البزار في المسند جزء 13 الحديث رقم 17 7174، وقال فيه الإمام البزار: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتم الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من وراء ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم. فلم يتكلم الإمام البزار على أن في الحديث تفردا، لكن لما خرجنا الحديث من حوالي 10 أو كتير يعني من المراجع اللي ساعدتنا عليهم الحواسب، وجدنا إن مدار الحديث عند كل من أخرجه هو قتادة، ولم يتابع أو لم نجد له متابعا على الحديث، فيعتبر ده تفرد ثبت لنا من خلال تخريج الحديث ولم يذكره الإمام البزار في الحكم كما هو معتاد في غيره. بس طبعا بقية الأمثلة للتفرد ربما لا يتسع لها الوقت، لكن كده يبقى جمعنا الأمرين الذي لم يحكم به والذي حكم. يقول السائل الكريم: معنى كلمة جدا في قولهم غريب جدا. كلمة جدا هي موجودة في غريب جدا دي، وموجودة في غيره كما يقولون ضعيف جدا أو منكر الحديث جدا، وهي من عبارات الإمام البخاري. فهو يريد أن يقول إن لا يوجد في علم القارئ أي احتمال لأن تدفع هذه الغرابة، لا بمتن لا بشاهد ولا بمتابع. هذا اللي ظهر. زائد انه احيانا يكون جدا دي سببها حال المتفرد نفسه، يعني ان الغرابة سببها الشخص الذي تفرد، وان حاله تقتضي ان تكون غرابته شديدة، لا مجال لأن يطرق إزالتها بحسب علم القارئ. وممكن إن واحد يجي على هذا اللفظ ويقول لا ولا غريب ولا جدا. يا مرحبا. طب يقول: هل نستطيع أن نقول إن المتابعات تعدد الطرق وإن لم تتحد الألفاظ للحديث؟ أيوة معروفة دي، مكتوبة في المصطلح. يعني السؤال عادة يكون عن شيء مش موجود في كتب المصطلح لكن موجود كده: وهل الشواهد تعدد الألفاظ واتحاد الطرق؟ لا، الشواهد لازم يتعدد الطريق. فلما نقول اتحاد الطرق ما تبقى الشواهد، لا، يبقى الحديث الواحد روية، لأنه معنى ان ما فيش إلا الطريق ده، يبقى الحديث ده خرج من فم راوي واحد بالشكلين. فهنخلي يشهد على نفسه، ان هم بيسموا الشاهد ده انه يشهد ان اللفظة دي ثبتت. فلو كان الطريق متحد كيف نحقق هذه الشهادة؟ لا يمكن. في كل ذلك اقصد باختلاف الطرق ام الشواهد؟ يعني السؤال مش واضح، لو كان صاحبه موجود ويتكلم ربما افهم عليه شوية. فضل. لا لا، ده احنا بندفع التفرد بالشواهد والمتابعات. الاختلاف غير. لا الاختلاف غير. لا الاختلاف غير. اختلاف نفي واثبات، زياده ونقص. ايوه زي كده، زي حكاية يدمي اللي ذكرناها وهي يسمي، هذا الاختلاف. لا يعتبر اختلاف. التفرد معناته ما فيش حد شارك الرجل في ده، بس هو كاس واحد. ما احنا قلنا للرجل وزعل سابنا المكان ومشي، فاحنا مش عايزين نجيب بقى طريقة تانية، فخليها دي على الكوم الكبير. السؤال هنا اللي جانا من هذا الشبل: معنى قولهم في الحكم جيد الإسناد. دي مكتوبة برضو في كتب المصطلح، انه جيد معناها انه هو فوق الحسن ودون الصحيح. لكن اللي انا اشوفته يعني في مثلا كالمنذري، انه هو احيانا يعبر عن الحسن بجيد واحيانا يعبر عنه بالحسن، فيكون كده. لكن مثلا لما قالوا أجود الأسانيد استعملوها بمعنى أصح، فلذلك. لكن استعمال الشائع هو إن جيد يرادف حسن. ويكون دليل على انه يعني حسن متمكن ما فيهوش امكانيه القدح ولا كده. كيف يكون من الفاظ البخاري جدا من قلت لحضرتك او انتهت كتاب الضعفاء للبخاري وهتلاقيه قال على بعض الرواه منكر جدا، منكر الحديث جدا. ودي انا بستدل بها على ان كلمه منكر بس من البخاري لا تعني شده الضعف، لانه لو كانت تعني شده ما كانش يقول جدا معاه، مع ان عبارته خلاص كده كده ضبطت يا مولانا. هو كيف هي دي فعلا اللي كانت لفتة للنظر، فلما الإناث استعمل جدا عرفنا ان اللي كان بيقوله الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ان منكر معناها ضعيف جدا مش مسلم. وفيه نظر في باحث طابع كتاب وأثبت ان هي ما تعنيش شدة الضعف وان اللي في كتب المصطلح مش مسلم. هي الاثنين دول موجودين في المصطلح وذاكرهم العراقي، لكن انت بقى دايما المصطلح يبان قوي لما تطبقه، فتلاقي اهو قلت لك جدا دي انا عارف انها مكتوبة ان منكر تساوي جدا. طب لما هي تساوي جدا بيستعمل هو منكر جدا ليه؟ فتقول والله ما فاتتش عليا، فاهي فاتت. لا بيقول لك قسم بعض أهل الحديث المشتغلين بعلم الحديث، هو في فرق بين أهل الحديث والمشتغلين بعلم الحديث، لكن معلش لا تخلو المراد إلى قسمين: فقهاء المحدثين ومحدث الفقهاء. يعني هو التقسيم ده ممكن يجي على شخص، لكن تقسيم عام ما يضطرش تقسيم عام. فلذلك يعني ليس مضطرد دائما يجي على واحد نقول انه هو كذا وانه كذا شخص، يعني نبقى عرفناه وكده وحصرنا قضيته، لكن نطلق القضية عامة شوي. ولذلك لا تجد في الإطلاق عندهم إلا يقولوا محدثين وفقهاء، ويقولوا ان المحدثين نظرهم في الإسناد والمفقهين والفقهاء نظرهم في المتن. وده ذاكرها ابن حبان وذاكرها غيره، ان نظر المحدثين على الإسناد يعني وإن كان المتن بالمعنى لا باللفظ، ونظر الفقهاء على المتن لأن المتن يغير الحكم زي الهمزة بتاع حديث لطم الخدود. السؤال إن تشرح لنا مرة تانية مختصر معنى المتابعات، معنى الشواهد ومعنى التفرد. المتابعات والشواهد معناها تعدد الطريق، طريقين فأكثر، والتفرد معناها طريق واحد، سواء بقى راوي واحد في السند هو اللي تفرد أو اثنين اللي تفردوا، يعني التفرد في حلقة أو في حلقتين. اللي عايز يشوفهم في اليقظة دون المنام يجيب أطراف الغرائب للدار قطن ويقرأ فيها 100 صفحة، هيبص إليها واضح التمام وبقى السكة معبدة وكل شيء. أبدا، هي 100 صفحة في أطراف الغرائب يغرقك إلى أذنيك تفردات. كده يا شيخ ماشي توكلنا الله يبارك فيك. ايضا اطلاق المتابعه على الشاهد والشاهد على المتابعه كلهم يقولوا كده، واحنا قلنا ان الحاكم يطلقهم مترادفين احيانا ومتخالفين احيانا كمثال، يعني تلاقي فيه امثله كتيره، تقرا في الحاكم 100 صفحة كده برضو تلاقي فيه كده، مره يقول متابعه ومره يقول على المتابعه شاهد. من حيث ان الصحابي بيشهد، وفيه روايات تلاقيها في مسند أحمد وغيره إن هو مثلا فلان يروي زي حديث الجدة. حديث الجدة رواه المغيرة، فلما سألوا محمد بن مسلمة قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فشاهد للمغيرة أنه هذا المتن بنصه. قد يكون واحد وقد يكون اللفظ مختلف بس المعنى واحد. حديث بول الأعرابي ألفاظه مختلفة ومعناه واحد، زين خلاص ما أثرش. لكن لما يكون نفي وإثبات زيادة ونقص لا. مستدرك فضلة خيرك. هو مشكلة الحديث يا أخوانا القراية فيه تخلي عينك تفتح، لكن الشيطان يصرفك عن كده فتقول لا طب ما احنا نسأل الشيخ وخلاص. يفضل علمك مش مبتل. ليه؟ لأنه أنا ممكن أخطئ، أنا وراق، لا لست مرجع. كما تقرأ الحاكم واحد يقول لك كل الحاكم هو خلاص